خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه الآيات قيل أنها نزلت في الأخنس بن شريق، وقيل أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل أنها نزلت في أمية بن خلف. المهم أنها نزلت في رجل من أهل الكفر كان يلمز ويغتاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه، نسأل الله تعالى عفو العافية. فهذه الآيات وإن نزلت في هذا المعنى، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنحن نستفيد منها في مسألة التنمر وما شابه ذلك. يعني كلنا إلا من رحم الله نقع في هذا الأمر، ويعني نلمز الناس ونغتابهم ونتكلم عنهم بسوء، وهذه الغيبة والنميمة وما شابه ذلك من الأمور المحرمة التي تعتبر من الكبائر، من كبائر الذنوب عند الله عز وجل، لابد أن نتقي الله تعالى فيها. وأيضا الفائدة التي نريدها من الآيات أن هذا من فعل المشركين، يعني هذا من فعل أهل الكفر، كانوا يفعلون ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة الكرام، حتى فعل أهل النفاق الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فلا نريد يعني أن نسخر من أهل الطاعة، وخاصة أصحاب السنن. لا تسخر من صاحب السنة، لا تسخر من لبسه، لا تسخر من زيه، لا تسخر من شكله، لا تسخر من هيئته، لا تسخر من لحاته. اتق الله، اتق الله عز وجل، حتى وإن كان هو يفعل شيء غير مألوف بالنسبة لك، حتى وإن كان يفعل شيء غير أخلاقي. يا أخي لا تلمز السنة بشخصه، لما؟ هو شخصه هالك لكن السنة باقية، لحياته ستهلك لكن السنة باقية. فلا تلمز الشيء بسبب الشخص فتهلك أنت ويبقى الشخص. والله سبحان الله، قد هو يتوب، قد يعود، لكن أنت كيف ستتوب مما فعلت؟ لأنك لا تدري أصالة أنك فعلت شيئا خاطئا، وهذه المصيبة. كما قال سفيان أن البدعة لا يتوب الإنسان منها، لما؟ لأنه لا يدري أنها بدعة. فالإنسان قد يفعل الشيء ولا يدري أنه خطأ، وهذه مصيبة. يلمز ويغتاب ويسخر ويتنمر على قول البعض الآن في أشياء الحديثة، وهو لا يدري أنه يفعل شيء خاطئ، يظن أن ذلك مزاحا، وهو يقع في كبيرة من الكبائر. فلابد أن نتقي الله عز وجل، ونحاول أن نبتعد عن مثل هذه الأشياء تماما، لأن هذه مهالك. والله الكلام واللسان هذا مما يدخل به الناس النار أفواجا، وقد تكون الكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بال، تهوي بالإنسان 70 خريفا. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا، ولتكن هذه نصيحة لي ولكم، ونسأل الله تعالى الحفظ والرعاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير. القرآن حياة.